إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اعلموا أن أنفع الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الموحدون، يا من أصبح على ملة إبراهيم وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إخواني في الله، ها هنا أمر عظيم إذا رزقه الله العبد وتغلغل في قلبه وفي أعماق نفسه وأخذ بمجامعه، أقبل الخير إليه من كل جانب. كل خير في الدنيا والآخرة قد علق على هذا الأمر. إنه عباد الله الإيمان العميق بالآخرة، الإيمان العميق بالآخرة، أن تكون الآخرة قد أخذت بمجامع قلبك، فهي دائماً على بالك وبين عينيك، تحكم تصرفاتك وأقوالك. الآخرة، قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل يوم تقرأها مراراً لا تغفل عنها، تذكر يوم الدين، يوم تقف أمام الله. وقال الله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا عباد الله، من أراد أن ينتفع بالقرآن وأن يرفع عنه الحجاب فليؤمن بالآخرة. قال الله: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وكلما زاد إيمانك بالآخرة زاد إيمانك بالقرآن وانتفاعك بالقرآن. وقال الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. وكلما نسيت الآخرة كان لك نصيب من هذا الحجاب المستور بينك وبين كلام الله. وكلما تعمق إيمانك بالآخرة ورسخ وأصبحت على بالك، ارتفعت عنك الحجب وانتفعت بكل آية في كتاب الله. عباد الله، الصلاة، إن أردت إحسان الصلاة والانتفاع بالصلاة فعليك بالإيمان بالآخرة. قال الله: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، يحافظون عليها من الضياع، من ضعف الطمأنينة، من الخشوع، ضعف الخشوع، من ذهاب الجماعة، من ذهاب الوقت. الذي يؤمن بالآخرة على صلاتهم يحافظون. وقال الله عن الخشوع، قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. من كانت هذه الصفة فيه رزق الخشوع وارتفعت عنه الحجب وأقبل على ربه. عباد الله، النوافل والتطوعات والإقبال على الله لا يطيقها إلا من يؤمن إيماناً عميقاً بالآخرة فهي على باله. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً. ما الذي أقامه في الليالي الشاتية الطويلة يصف قدميه يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً؟ ما الذي حمله على ذلك؟ ما هو الأمر الداخلي الذي أيقظه؟ قال الله: يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إن الإيمان بالآخرة وحذر الآخرة يجعلك من الذين يعلمون ومن أهل الألباب، من أصحاب العقول الزاكية الراسخة. عباد الله، الانتفاع بالمواعظ، بما يحصل أمامك في هذا الكون، بسنن الله، الانتفاع بالقرآن، الانتفاع العظيم سببه الإيمان بالآخرة. قال الله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب الآخرة. وقال الله: لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عباد الله، من أراد الآخرة فهذا أساس الخير كله. قال الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة. وقال الله: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. عباد الله، أهل الله وخاصة الله وأولياء الله هم أهل الآخرة. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عباد الله، أهل الذكر العميق، ذكر القلب وذكر اللسان، هم أهل الآخرة. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والعكس بالعكس، أهل الآخرة إذا ذكر الله إذا هم يستبشرون، وإذا ذكر الذين من دونه اشمأزت قلوبهم. يا عباد الله، هل بقي خير؟ هل بقي خير لم يعلق به لم يعلق بالإيمان بالآخرة؟ لا والله، كما سمعتم. وأما الشر فكله علق بعدم الإيمان بالآخرة. إن الذي لا يؤمن بالآخرة مظلم القلب، بائس، منتن، إنه متوحش، إنه يرد الكتب، يرد الرسل، أهل الأهواء، أهل الكبر، كله بسبب عدم الإيمان بالآخرة. إن النفس تدعو للطغيان، النفس جهولة، ظلومة، قتورة، عجولة، لا يؤدبها ويهذبها ويكملها إلا الإيمان بالآخرة. قال الله عن الملأ الخاصة المتبوعين، قال: وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وقال الله عن الأتباع الرعاع البهائم الهمج، قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، إلى هذه الزخارف، زخارف الشياطين، شياطين الإنس والجن، من يصغى إليها؟ من يصغي إليها؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إنه الشر كله. عباد الله، أهل الأهواء المضلة هم الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال الله: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال الله: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. بماذا؟ بما نسوا يوم الحساب. عباد الله، الشرك سببه عدم الإيمان بالآخرة. قال الله: وإلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. الجاهل وغير الجاهل سبب شركه لم يؤمن بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، لأن الله هو الواحد، قلوبهم منكرة بأنه الواحد، وهم مستكبرون، مستكبرون على الحق، يتبعون الآباء والأشياخ ويدعون الحق. عباد الله، سوء الأدب مع الله سببه عدم الإيمان بالآخرة. قال الله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. عباد الله، أهل العذاب هم أهل الآخرة. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ينتظرهم. عباد الله، أهل الأحزاب والفرق الضالة هم الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ما الذي حملهم على ترك الصراط واختيار هذه الأحزاب وهذه السبل والفرق 72؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. عباد الله، هم والله أهل الضلال، زينت لهم سوء أعمالهم. قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال الله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. عباد الله، الذي لا يؤمن بالآخرة هم أهل الوحشة من الله. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تدبر هذه الآية وتصور هذا القلب المظلم، إذا ذكر الله اشمأز وانقبض واكتئب، أعوذ بالله. هم والله أهل الوحشة لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. عباد الله، أهل الجرأة على الله هم الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. عباد الله، السبب الحقيقي للشرك ليس الجهل، ولكن كما قال الله: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا، ما السبب؟ بل لا يخافون الآخرة، لا يخافون الآخرة. أي مشرك على هذه الأرض سبب شركه أنه لا يخاف الآخرة. ودع عنك التجمل والكلام والتماس الأعذار. عباد الله، حبوط العمل لمن لم يؤمن بالآخرة. قال الله: الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. عباد الله، صفة الكفار تفضيل الدنيا على الآخرة. قال الله: وويل للكافرين من عذاب شديد. من هم ربنا؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وقال الله: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. عباد الله، الذي لا يؤمن بالآخرة علومهم دنيوية. قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، أولئك قوم قد يئسوا من الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ورب الكعبة. ورب الكعبة، أن من آتاه الله الإيمان الصادق العميق وأخذ يتعاهده ويرسخه بالآخرة بلقاء الله، لتنفتحن له كل الأبواب، ولترتفعن عنه الحجب، ولا يزداد بصيرة في دينه ويقبل على ربه ورب الكعبة. إن هذا السر الأعظم للفلاح. الإيمان بالآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان بالآخرة، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله، الحمد لله ربنا المحمود على كل حال، بعدله ضل الضالون وبفضله اهتدى المهتدون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله، فإن قلت ما الذي يزيد الإيمان بالآخرة حتى أنال هذه الخيرات وأسلم من هذه الشرور، فأول ذلك عبد الله أن تكثر من الدعاء. كان من دعاء ابن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. ومن أعظم اليقين اليقين بالآخرة، دائما قل اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. من ذلك عبد الله قصر الأمل، قصر الأمل، لا تجعل عينك تنظر في آخر السنة، لا والله، بل ولا آخر الشهر، لا والله، بل ولا آخر الأسبوع، لا والله، بل ولا آخر اليوم إن كنت صادقا. عود نفسك على ذلك، كما قال ابن عمر إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. قصر الأمل، طول الأمل آفة الآفات. قال الصحابة والله ما بين أن أسلمنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا مدة قصيرة أو 3 سنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عباد الله، زيارة المقابر لها أثر عظيم وعميق في الإيمان بالآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. زوروها في غير أوقات الجنائز، زوروها زيارة اتعاظ وتفكر، واحذروا من الغفلة. قال أسيد بن حضير والله ما تبعت جنازة قط إلا كان أكثر همي وتفكيري ماذا سيفعل بي إذا كنت فوق الأعناق، فوق أعناق الرجال، إذا صرت إلى ما صارت إليه هذه الجنازة ماذا سيفعل بي. وقال الفضيل كان السلف إذا حضر أحدهم الجنازة مكث أياما لا ينتفع به من شدة الخوف الذي يتملك قلبه. فلا تغفلوا عباد الله، إذا وضعت رأسك على فراشك وذكرت هذا الدعاء إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، فتذكر أن نفسك قد لا تعود إليك، قد يمسكها الله عنده. إذا أصبحت ولبست ثيابك فتذكر أن كثيرا من أصحابك لبسوا ثيابهم بأيديهم وما خلعها إلا المغسل، ما خلعها عنهم إلا المغسل. دائما لتكون الآخرة على بالك، لا تغفل، فإن هذه من صفات أولي الألباب. عباد الله، تدبر القرآن والسنة، تدبر القرآن والسنة وأخذه بجد وتنزيله على واقعك وأنه يخاطبك يحيي القلب ويزيد الإيمان بالآخرة. عباد الله، إحسان العمل، إحسان العبادة تصفي القلب وتزيد الإيمان بالآخرة. قالت الأنبياء اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. عباد الله، الزهد، زهد القلب في الدنيا يزيد الإيمان في الآخرة، يزيد الإيمان بالآخرة. قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولنأخذ رجلا من أهل الآخرة كيف كانت تسيطر على قلبه ولذلك أفلح، إنه الخليل، خليل الله إبراهيم إمام أهل التوحيد، لما دعا ربه وإذا الآخرة قد سيطرت عليه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الآخرة ثم الآخرة ثم الآخرة على باله. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين حتى تزيد حسناتي، لا يريد الشهرة، واجعلني من ورثة جنة النعيم الآخرة، واغفر لأبي إنه كان من الضالين الآخرة، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم اجعل الآخرة بين أعيننا، فقد جاءنا في الخبر أن من كانت الآخرة بين عينيه جمع الله همه ورزقه الرضا وآتته الدنيا وهي راغمة، ونال نعيم الدنيا ونعيم الآخرة إذا كانت الآخرة بين عينيه. اللهم اجعل الآخرة بين أعيننا. اللهم نعوذ بك أن نكون ممن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر فساد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على عبده ورسوله محمد.